هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. التفاؤل من الأمور الجميلة التي تجلب السعادة وتعطينا أمل كبير في الحياة، وتحفزنا على فعل الكثير لنا ولمن حولنا. تفاءلي عزيزتي المستمعة دائما، وقولي إن اليوم أفضل من الأمس، والغد أفضل من اليوم، والمستقبل سيكون في وطننا مشرق لأبنائنا. خليها لالا وماشي جو يلا، خليها لالا وماشي جو يلا، خليها لالا لالا وماشي جو يلا. أسعد معكم اليوم هالة سالم. الشاطر يجري ورا عيشه وجهده حيتم نعيمه، والخايب يجني عليه سيشه وبرجله يوصل لجحيمه. شمعك أو جوعك شيء مش بيد، عرقك ودموعك والفنان المد، شوف شغلك والباقي على خليها على الله وعلى الله، خليها على الله. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. صباح الخير عليكم، رنا العيدي معاكم. حابة ان انا اقول لكم النهاردة عن قيمة جميلة جدا، قيمة الخير والقوة اللي بتيجي في السرور، والإنسان اللي بيبقى عايش حياته بسعادة. أنا عايزك بس تستقبل الدنيا ببشاشة، تستقبل الدنيا بأمل عشان تستفيد من وقتها، لأن التشاؤم، لأن اليأس بيؤدي للاستكانة، بيؤدي للانهيار، بيؤدي للتكاسل في الإرادة، بيخلي كل الأعمال طبعها العجز والشلل. أنت لما تكون إنسان سعيد هتدي وهتنتج أكتر من أنك تكون حزين. أخرج من من من من خطر الأحزان، لأن الأحزان بتأثر على كيان الأمم، فما بالك أنت كإنسان هتأثر على إنتاجك. عشان كده ألمانيا خرجت خلت شعارها القوة في السرور. معكم كانت رنا العيدي. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. خير الأمور أوساطها يا سهيلة. ما أنا قلت برضو هعمل كده علشان ما يبقاش بقى عليك أعباء كتيرة. أنت عارفاني يا فوفا. عارفاك يا حبيبتي، مدبرة ما شاء الله تربية عيلة مرزوق. يا ترى بقى أنت هتيجي معانا حفل تكريم أشرف؟ أكيد طبعا، النائب أشرف يستاهل كل خير. هنروح مع غادة حرم عريس الحفلة، وأنا باركت لها. وحنبارك لها تاني، وأشرف بيستلم شهادة التكريم والجايزة. أشرف جوز غادة بتكرم، وجايزة وشهادة، وقبل كده الأستاذ عاكف اللي في الدور العاشر ده خبير اقتصادي، الشهر اللي فات كانوا بيكرموه. يستاهل. وأخوي عبد الغفور ما يستاهلش يعني؟ يعني هيكرموه على إيه بس؟ هو مش محتاج. هو حضرتك يا أستاذتي. أنا إيه كمان يا مسرات؟ الأصول يكرموك، بتخدم المجتمع والناس، ورئيسة جمعية الأصالة والذوق. أنا اللي بعمله مش محتاج عليه لا شكر ولا تكريم ولا شهادة تقدير. أنا بقى مش عاجبني كده. أنت حر، بس بقى ما توجعيش دماغي. مبروك مبروك يا غادة. الله يبارك فيك يا وفاء. أنا باركت للنائب أشرف، ولازم أبارك لك أنت كمان يا غادة. متشكرة يا مسرات. هي ما راحت فين؟ بعد التكريم خرجت على طول هي وعمر. الله، ليه كده؟ أنا عارفة هم رايحين على فين. على فين يا مسرات؟ راحوا يعملوا خير ومش عايزين يقولوا لحد. خلاص لو انت عارفة ما تقوليش. لا مش هقول، انا هتهني مش هقول. لازم احافظ على العهد. طبعا اخويا كلمني كتير عن الوفاء بالعهد. احنا في العيلة بنحترم القيم وحريصين جدا على مكارم الاخلاق. الحمد لله يا رب. لا لا يا سعاد، ما ينفعش، دي تبقى نميمة والعياذ بالله. ما تسمعيش منها ولا تسمح لها تتكلم في سيرة صاحبتها. الله عليك يا سعاد. أيوة كده يا حبيبتي، مع السلامة. إيه ده؟ إيه الكلام الحلو اللي انت قلتيه لصاحبتك ده يا سهيل؟ اللي تعلمناه منكم يا فوفو ومن أبو دنيا وأحمد مرزوق. أنا كل يوم محبتي لكل فرد في العيلة بتزيد. انتوا علمتونا مكارم الأخلاق، بنراعي ربنا في كل حاجة. ما شاء الله عليكم. خليكي قاعدة بقى لما تيجي مسرات عشان اللي أنا هعمله يبقى قدامها. أنتي بتدوري على إيه؟ صورة متبروزة ومحطوطة جوه الدولاب، بس لما تيجي مسرات. أنا ما تأخرتش ولا حاجة. معلش، عايزاكي تشوفي التكريم والشهادة الكبيرة. فين فين يا ترى؟ مين؟ هي للعيلة كلها. بصي وراكي. البرواز اللي على الحيط يا مسرات، دي صورة عيد مرزوق. حبايبي الطيبين، الزوق والأخلاق الحميدة، هي دي أجمل شهادة. عزيزتي المستمعة، يوم 29 نوفمبر الجاري سيقام معرض هي مصرية، وحول أهم الفعاليات التي تقام في إطاره أجريت هذا الحوار. الأستاذة نرمين أبو سالم خبيرة الموارد البشرية ومؤسسة مجموعة أمهات مصر المعلات، صباح الخير. أهلا بيكي، صباح النور. أستاذة نرمين، يعني حضرتك حصلت على جائزة الفيسبوك لريادة المجتمعات. أستاذة نرمين، يعني هذه الجائزة من خلال هذه المسابقة، أما بعد عايزة بقى إن شاء الله المرحلة الجاية أنا هخرج من قبعة الأم المعيلة إلى المرأة المصرية. المرأة المصرية الست الجدعة الأصيلة اللي واقفة لبيتها وجوزها وعيالها وشايلاهم، واقفة لأهلها، المكافحة اللي بتشتغل وبره البيت وبتشتغل جوه البيت وتسد وقت الزنقة، دي لازم يتعمل لها يوم في حبها. هعمل مبادرة في حب وتقدير واحترام ودعم وتمكين المرأة المصرية، هجمع فيها مصر كلها بشركاتها بأفرادها بمهنيينها في حب المرأة المصرية. أقدموا لها كل حاجة بتحبها من منتجات وخدمات، يا إما مجانية يا إما بأسعار مخفضة، وهدعم فيها كمان السيدات المصريات أصحاب المشاريع، بأن أنا أديهم فرصة أن هم يعرضوا مشاريعهم في ملتقى بيوفر لهم تجمع كبير جدا وتغطية إعلامية ودعم على السوشيال ميديا من خلال السبونسرشيب بتاعة الفيسبوك، عشان نسلط الضوء على الستات دي المبدعات ونساعدهم في ان هم يسوقوا للمنتجات بتاعتهم. ويبقى والهدف بقى ان المهرجان ده، احنا هنبدأ من المهرجان بس هنستمر بالمبادرة بتاعتها مصرية على اساس ان هي تكون ملتقى الفرص للسيدة المصرية، أي منح، تدريب، تخفيضات، هدايا، جوائز، مسابقات، تبقى شغالة طول السنة من مهرجان للمهرجان. أيضا الدعم النفسي من خلال هذا اليوم، يوم هي مصرية، هو يوم 29 إن شاء الله نوفمبر الجاري، لكن يوم يجمع بين الوعي الصحي، الوعي الاجتماعي، الوعي الاقتصادي، يعني هو يوم شامل جامع. هو فعلا فقرات المهرجان، أنا يعني وإحنا بنخطط للمهرجان ومعي طبعا شركة منظمة، قلنا إيه الحاجات اللي الست بتحبها. إحنا عمالين بنفكر إزاي ندلع الست في اليوم ده، عايزينها تيجي مبسوطة ومش عايزينها تدفع فلوس. أسرتها على فكرة، مش ليها هي بس، ليها ولأصحابها ولأسرتها ولولادها واللي متجوزة تجيب جوزها. الست المصرية متجوزة، متطلقة، أرملة، بنت لسه في الجامعة، هتلاقي كل حاجة بتحبها موجودة. فقلنا إيه الحاجات اللي بتحبها؟ بتحب انها تتعلم وتستفيد حاجات، بتحب تعرف التجميل ايه الحاجات اللي فيه عشان تحافظ على بشرتها، ايه انواع الاكل الصحي، طب ازاي تحفظ الاكل يبقى بشكل صحي في بيتها، طب ايه الحاجات المتطوره في اساليب تربيه الاولاد، البوزيتيف سايكولوجي، البوزيتيف سايكولوجي، اللايف ستايل، يعني كل المجالات اللي الست بتحبها. فجبنا سبيكرز او متحدثين ومؤثرين في مجالاتهم هيتكلموا مع الست، كل واحد هيدي توك لمده ربع ساعه في كل المواضيع اللي بتهمها. فطول اليوم في برنامج شغال، ده غير بقى ايه في برنامج ترفيهي، لان الست بتحب ايه تنبسط وتهيص وتتنطط وترقص مع اولادها وكل الكلام ده. فجايبين عروض زومبا، جايبين عاملين يوجا سيشنز، عاملين يوجا سيشنز مجانيه، هيبقى في شو استعراضي للاطفال، هيبقى في عرض للدفاع عن النفس بيعلم الستات لو حد مثلا عكسها تضربه على طول ما بنهزرش. يعني لا ازاي الدفاع عن النفس لو حد اللي تستدعي ذلك، لو في الموقف اللي تستدعي ذلك او لو حد هجم عليها او على اطفالها وهي لوحدها ازاي تتعامل معاه. عندنا عرض الفيلم اسمه فستان ملون، ده فيلم مهرجانات مدته نص ساعه تقريبا، واول مره ينزل حصري مع في مكان، يعني بيعرض ايجابيات المراه، هو حضرتك بيغير من خلال الفيلم مفهوم السلبي تجاه كلمه المراه المستقله، وبيوضح ان المراه المستقله دي هي انسانه ناجحه معتمده على نفسها، قدرت تتغلب على ظروف وتحديات حياتها وتخلق منها حاجه ايجابيه، مش المراه المستقله دي المراه المسترجله اللي عايزه تبقى زيك. فبيحاول يغير النظره المجتمعيه من خلال الفيلم. ايضا فنون ويعني وتعليم فن للمراه من خلال هذا اليوم، فنون زي الديكوباج. بصي بقى، في طبعا فكره بقى التمكين الاقتصادي، فهيبقى في جزء من المهرجان هنعرض فيه منتجات تقريبا لحدود 80 عارضه مصريه، في حدود 80 عارضه مصريه عندهم مشاريع، منهم طبعا اللي هم اكسسوارز، ومنهم الاكسسوارات، ومنهم اللبس، ومنهم منتجات التجميل والمنتجات الطبيعيه للبشره وللشعر وكده، كلهم صناعه هم اللي عاملينها، يعني هم ديزاينرز سيدات مبدعات الحقيقه. ففي منهم كذا حد عرض ان هو هيعمل ورش تعليم، يعني من ضمن العروضات قلت نعمل ورش التعليم يوميها بتعليم صناعه النحاس، هي بتعمل اكسسوارات بصناعه النحاس، وناس تانية برضو بتعمل هوم اكسسوارز وصناعه ديكوباج، قالوا هنعلم الناس، احنا عايزين الستات تنبسط، يستفيدوا حاجه، يستفيدوا معلومه جديده، فاحنا هنساعد العروضات ان هم يجوا يعرضوا منتجاتهم، منتجات الست المصريه باسعار حلوه جدا، ويبقى في اوفرز وتخفيضات كتيره يوميها، وفي نفس الوقت هم هيبسطوا الستات وهيفيدوهم بانهم يعلموهم بعض من الحرف اللي هم شغالين فيها. وكمان ميزه تانية كمان ان انا جايبه كم من الرعاة الشركات العالميه والمصريه الكبيره، هينزلوا بالاف من الهدايا هيوزعوها تحيه وحب وتقدير للمراه المصريه، الاف الهدايا من منتجاتهم هتتوزع ان شاء الله على الامهات وعلى الاولاد. يا مصريه يا خمريه على يا عسلية، لمين لمين لمين لمين عسلك يا مصرية يا خمرية على مهلك على مهلك يا ملح أمك يا عسلية، لمين لمين لمين لمين عسلك. عزيزتي المستمعة، السعادة لا تأتي مع زيادة الرفاهية، بل السعادة تأتي مع القدرة على الإحساس بالرضا والبساطة والشعور بحب من حولك. وعيش قيمة التصالح مع النفس مع منى خليل، ويلا نعيش القيم. ويلا نعيش القيم، ومعي ومعكم دكتورة نيهان مجدي استشاري الصحة النفسية. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك فعلا. أعتقد من أهم القيم اللي ممكن الإنسان يحيا بيها هي قيمة التصالح مع الذات، مع نفسه أولا. يبقى راضي، يبقى قانع، يبقى محب للآخرين. التصالح مع الذات ده هينعكس على تعاملاته أيضا مع الآخرين. نعم التصالح مع النفس هو قيمة من القيم المهمة جدا في مجتمعنا، لأن لو الإنسان تصالح مع نفسه وعرف يتكيف مع عيوبه ومميزاته، وإزاي يقدر يواجه ينزل المجتمع ويتكيف مع السلبيات والإيجابيات، مش هتبقى فيه مشاكل. طب لو حصل إن ما حصلش إن فيه تصالح مع النفس، يعني واحد مش مثلا يقول إيه على سبيل المثال، أنا ليه يا ربي أنا اتخلقت في الأسرة الفلانية اللي ما عندهاش فلوس، وليه بابا ما طلعش مثلا يقدر يجيب لي عربية، يبقى ناقم كده على حياته، على حياتهم، وتيجي تدوري بقى تلاقيه ما بيعملش حاجة، ما بيعملش تحسين، ويبص على غيره اشمعنى ده عنده وده ما يعرفش ان ده تعب وشيء علشان يصل الى ما هو عليه بالظبط. طب انت ليه ما تحاولش تشوف انت تقدر تعمل ايه؟ أيوة. يعني ازاي من انت لا شيء انك تبقى شيء؟ وفي كثير من العظماء كانوا من بيئات فقيرة جدا، ولكن عرفوا ازاي يتسامحوا ويتصالحوا مع نفسهم ويستغلوا القدرات بتاعتهم، وبالتالي بقوا شيء له أهمية وقيمة في المجتمع. بعض الفتيات كده شايفة نفسها ان هي مش جميلة، ان هي غير جاذبة، فبتبتدي ان هي تتضايق، مش عايزة اتكلم حد، لا ده الناس بتكرهني، ده انا دميمة، ده انا مش حلوة. عايزة اقول لها كمان ان كل انسان ربنا خلقه بالظبط في يعني حاجات جميلة وحلوة بالظبط. الكمال لازم يعرفوا، يعني الاب والام لو عرفوا اولادهم ان الكمال لله وحده، ما فيش حد كامل، وان فيه ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان لا راحة في الدنيا بالظبط. فمعنى كده ان احنا هنلاقي عندنا عيوب وعندنا مميزات. طيب لكل بني ادم، لكل بني ادم. مثلا هنتكلم على المثل اللي حضرتك قلتي ان بنت بتقول على نفسها وحشه. طب انت بصيتي على نفسك في المرايه وقلتي نفسك وحشه، قارنتي نفسك وبصيتي انك انت احسن من غيرك صحيا، وان انت ممكن تتغلبي على اللي انت فيه بانك تبقي ليك قيمه في المجتمع بطريقه اخرى. يعني ربنا فضلك. يعني نبص على الجانب الإيجابي في نفسنا مش الجانب السلبي. تمام. ده عارفة يا دكتورة بلاقيه فين أكتر؟ بلاقيه مع ولادنا من أصحاب القدرات الخاصة. إن الحقيقة عندهم روح تحدي وروح جميلة، ومتصالحين فعلا، دول اللي متصالحين مع نفسهم، بدليل تحقيق البطولات الرياضية، بدليل تفوقهم في كل المجالات الفنية. فهؤلاء هم فعلا المتصالحين. يعني احنا بنتهز الفرصة بقول ألف مبروك لكل الحصد ميداليات ذهبية وبرونزية وفضية في الأولمبياد الأخيرة. ألف مبروك لهم، ويعني ده نموذج يحتذى به جدا جدا جدا. عشان كده احنا كمان لازم نقول للأب والأم، احنا مش عاوزين يعني نطلع جيلنا الجيل الجديد جيل فارغ بيبص على الشكل دون المضمون، سطحي سطحي جدا. عشان كده لازم نربيهم وننشئهم بطريقه سليمه، ويعني نولد فيهم الثقه بنفسهم، وان هم يقدروا يحققوا كل الاهداف اللي بيحلموا بيها بمساعدتنا طبعا وبارشادنا. اكيد هيبقى عندهم تصالح مع الذات، واكيد هيشوفوا نفسهم هم في اعلى واكبر المراكز ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. واهم حاجه انهم يعلموهم ازاي ما يكونوش ناقمين على نعم اللي ربنا اداها لهم. زي ما ربنا ادانا حاجات وما بقاش في عندنا حاجات، نستغل الحاجات اللي عندنا ونحمد عليها ونحمد ربنا عليها. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة، إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباحكم حب. طلبوا مني النهاردة أني أكلمكم عن التسامح بمناسبة اليوم العالمي للتسامح. قالوا لي يا ماما انصحي ولادك وبناتك اللي بيسمعوكي أنهم يسامحوا بعض ويغفروا وكمان ينسوا، ويفتحوا دايما صفحات بيضة، ودايما يبدأوا من جديد طول ما في عمر. الحقيقة كلام جميل ونصايح وزنها ذهب، لكن ماما سميرة النهاردة عايزة أتكلمكم عن نوع تاني من التسامح، وهو تسامح النفس، ده الحقيقة نوع أولاني مش تاني، لأن الواحد لو ما قدرش يسامح نفسه إزاي يقدر يسامح غيره؟ أيوة يا حبايبي، لازم نبقى على يقين إننا كلنا كبني أدمين بنغلط، وساعات بنكرر نفس الغلط أو بنغلط غلط جديد، سواء كان الغلط ده في حق نفسنا أو في حق غيرنا. لازم ما نقفش عنده، لأن الدنيا هتمشي وتسيبنا، مش هتقف تستنانا. لو كان غلطنا في حق غيرنا نحاول بكل شجاعة نصلح الغلط ده، أو على الأقل نزيل أثاره لغاية ما نكون قادرين إن اللي غلطنا في حقه يسامحنا ويتجاوز عن خطأنا، وشوية شوية ينساه. وصدقوني لو بدأنا بنفسنا وسامحنا اللي يغلط في حقنا هنلاقي دايما قلوب كبيرة بتسامحنا. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أما بقى لو غلطنا في حق نفسنا أو في حق غيرنا لكن إحنا رافضين نسامح نفسنا رغم إن غيرنا سامحنا ونسي، ده في الأول بيكون من الأخلاق العظيمة ومن احترام النفس وتقديرها اللي بتخلي الغلط في المستقبل تقيل وصعب علينا، ومش سهل أبدا نغلط في حد أو نعرض نفسنا لمواقف تسيء لكرامتنا وشخصنا. لكن لو الحكاية زادت عن الحد هتبقى مرض، وحنبقى بنعذب نفسنا، وشوية شوية هنستمتع بالتعذيب ده، لا هنقدر نكمل في الحياة بشكل سوي، ولا تعذبنا لنفسنا هيضمن لينا إننا ما نغلطش في حد تاني، لأننا ببساطة مش عايشين لوحدنا. ولادي حبايبي، سامحوا هتتسامحوا، وسامحوا نفسكم الأول هتقدروا تسامحوا غيركم. والحلقة الجاية استنوا ماما سميرة مع نصايحها الكتيرة اللي بتكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، هناك أغذية تساعد على التركيز وزيادة المناعة، نتعرف عليها من عبلة إبراهيم، وصحي ومفيد. عزيزتي المستمعة، أهلا بيكي. وضيفتي هي الدكتورة سارة سامي، إخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة. برحب بحضرتك يا دكتورة. أهلا بيكي يا أستاذة عبلة. أهلا بحضرتك، صباح النور. وعايزين تغذية سليمة من أجل التركيز ورفع المناعة. يمكن بنلاحظ أن أولادنا عشان بيصحوا بدري الصبح وبينزلوا يروحوا المدرسة نوبات البرد كتير، بيعيوا كتير. لا، إحنا عايزين نعلي المناعة إزاي؟ المناعة عشان تعلى محتاجين ناخد بالنا من فيتامين سي، ده اللي هو الأسكوربيك أسيد أو اللي هو فيتامين سي اللي احنا عارفينه كلنا. ده مهم قوي ان احنا نخليه في وجباتنا دايما، موجود في طبعا عصير البرتقال، موجود في الجوافة، موجود في الليمون. الحاجات دي كلها مليانة فيتامين سي اللي بيعزز المناعة بصورة كويسة قوي وبيرفع جهاز المناعة. تاني حاجة مهمة قوي عندي ان انا اشوف لو في انيميا او لا عشان اعالجها من الطفل. الانيميا بتتعالج بحاجات بسيطة قوي وتتحط ضمن الجدول بتاع يومنا كل يوم. الانيميا ممكن تتعالج بسهولة قوي لو احنا تابعنا دايما اكل البليلة الصبح. تمام، لو احنا خدنا بالنا من العسل الاسود او الحلاوة الطحينية وكمان البلح. تمام، كل الاكلات دي والكبدة طبعا موجود فيها الحديد بنسبة كبيرة واللحوم الحمراء. الحاجات دي في ضمن الوجبات بتاعتنا كل يوم ناخد بالنا نحط منها حاجتين او ثلاثة ضمن الوجبات اليومية من اول اليوم لحد اخره. الام طبعا هي تقدر انها توزع الوجبات دي على مدار اليوم. بس يمكن حضرتك ذكرتي العسل الاسود، امتى بالتحديد اخد العسل الاسود فاضمن ان انا يعني ابني مش هيصاب بالانيميا؟ العسل الاسود ممكن نعمله بطريقتين، ممكن نحطه على عصير الطماطم ويتاخد الصبح على الريق، يبقى جميل قوي، مليان طبعا حديد بنسبه كبيره جدا، مليان كمان فيتامين بي ومليان فيتامينات ومعادن كتير قوي. ممكن كمان نخلي العسل الاسود معلقه بعد الغداء معلقة كبيرة معلقة الأكل البلد ياخدها بعد الغداء وتتاكل، بتبقى حلوة قوي، وبرضو بتبتدي إن هي ترفع معاه المناعة بصورة كويسة قوي. مهم قوي كمان إن إحنا نديله لو فيه بيحب يقدر إن هو يأكل السمسم، حبوب السمسم المحمص. أيوة تمام، يأكلها بعد الغداء. محمص يا دكتور، يعني ما فيش مشكلة إنه يبقى محمص أو مش محمص؟ لا هو يعني محمص يعني هيستسيغ طعمه، هيبقى حلو. يبقى أحسن محمص. أيوة. لأنه بيكون متركز في زيوت بتاعته أكتر. أيوة. فيقدر إنه يستفاد بيه، بس محمص طبعا على طاسة ناشفة يعني على ناشف من غير أي حاجة. تمام تمام، هيتاخد منه برضو معلقة بعد الغداء. السمسم الحقيقة من الحاجات الجميلة قوي اللي بيرفع الكالسيوم وبيرفع المغنيسيوم والحديد كمان بصورة كويسة جدا. في تقريبا أكتر من نص احتياجات الحديد اللي موجودة في الجسم كله اللي احنا محتاجينها كل يوم. إذا قضيت أنا على الأنيميا وأكيد بالطبيعي هيبقى في تركيز، وبالطبيعي بالضبط. مش هيبقى في أنيميا، ولا هيبقى في إجهاد، ولا هيبقى في إن الولد التحصيل بتاعه يبقى قليل. هتلاقيه دايما تحصيله كويس، بيفهم بسرعة، أبديت كده وفايق وصحي كده. أيوة. ودماغه حاضرة معايا، قادر إن هو يفهم كل الحاجات اللي بتتقال قدامه. ده مهم قوي علشان تحصيله الدراسي وعلشان مجهوده كمان. بالنسبة كمان لفيتامين دي، من الحاجات المهمة جدا، الولاد في السن ده محتاجين فيتامين دي بصورة كبيرة قوي، علشان أولا العظم بتاعه يبقى الكالسيوم يترسب عليه بصورة كويسة ويبقى عظمه قوي وصلب. تمام، بلس حاجة كمان مهمة قوي، إن فيتامين دي ناقصه في الجسم بيبقى معناه إن بيبقى فيه عدم تركيز عند الأطفال، بيبقى فيه تشويش. طب أزوده إزاي فيتامين دي؟ أعليه موجود في صفار البيض واللبن كامل الدسم. دول أكتر حاجتين فيهم موجود. طبعا في الأسماك الدهنية كمان زي السمك اللي هو السلمون. تمام، موجود كمان في التونة، موجود كمان في اللحوم الحمراء والكبدة طبعا. وأهم حاجة الشمس. الشمس طبعا 90% من فيتامين دي اللي هو بيكون ضروري، بيكون طبعا الشمس هي اللي بتحفزه تحت جلدنا. هو اوريدي هو موجود تحت جلدنا. أيوه. فيتامين دي موجود تحت الجلد في صوره خامله. لما بيتعرض للشمس 30% من جسم الطفل، بالظبط 30% من جسم الطفل لما بيتعرض للشمس، بيلعب الصبح مثلا من الساعه 11 لحد الساعه 3 العصر، او من الساعه 10 لحد الساعه 3، الوقت ده الالترا فايولت ريز اللي موجوده في الشمس بتبتدي انها تحفز فيتامين دي الموجود في الجسم. تمام، بينشط الفيتامين ده ويبتدي ان هو خلاص يرسب الكالسيوم بصوره طبيعيه جدا. فاحنا محتاجين الشمس، محتاجين تغذيه كافيه جدا، محتاجين كمان ان احنا نتابع لو لا قدر الله حسينا ان الطفل فيه حاجه مشكله في عظمه، في تقوس معين في العظام بتاعته. أيوه. تمام، نبتدي ان احنا نحلل طبعا فيتامين دي، ونبتدي نشوف الحاله دي هتبقى علاجها عامل ازاي مع الاخصائي الطبيب المختص يعني. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسيم الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلا سالم.